الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس القراءة في كتاب التصاريف في التفسير ليحيى بن سلام رحمه الله تعالى. والتصاريف المقصود بها هي الوجوه النظائر، أي أن تكون الكلمة الواحدة في القرآن ولها أكثر من معنى، وهذا وجه من أوجه التفسير ونوع من أنواع التصنيف التي كتب فيها أهل العلم، ومن أوائل من كتب فيها مقاتل بن سليمان الإمام في التفسير المعروف، وطبع كتابه. وهذا الكتاب أيضا التصاريف ليحيى بن سلام من هذه الكتب. ويحيى بن سلام له كتاب التفسير، ووجد مختصره لابن أبي زميمين وهو مطبوع. الكتاب يبدأ من صفحة 161، يعني ما سبق هو مقدمة الكتاب. نعم، قال رحمه الله: الأول من تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، تفسير هدى على 17 وجهة. كلمة هدى في القرآن وردت في عدة آيات لها 17 وجه، ولذلك هنا عنوان كتاب التصاريف، ويسمى سمى بعضهم كتابه الوجوه والنظائر، وبعضهم يفرق بينها، لكن هذا المعنى العام للمقصود من هذا النوع من التصنيف. تفسير هدى على 17 وجها. الوجه الأول: هدى يعني بيانا، وذلك قوله في البقرة: أولئك على هدى من ربهم، يعني على بيان من ربهم. وقوله في لقمان: أولئك على هدى، يعني على بيان. وتصديق ذلك في حاميم السجدة وهي سورة فصلت، قوله: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم. وقال في هل أتى: إنا هديناه السبيل، يعني بينا له السبيل. وقال في لا أقسم: وهديناه، يعني البلد، وهديناه النجدين، يعني بينا له. وقال في الأعراف: أولم يهدي، يعني أولم يبين، للذين يرثون الأرض الآية. وفي طه: أفلم يهدي، يعني أفلم يبين، وهو تفسير قتادة. وقال الحسن: وقوله قدر فهدى، يعني بين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة. وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة: أولم يهدي، يعني أولم يبين لهم، ونحوه كثير. إذن المعنى الأول لهدى أي بيان، هذا المعنى الأول. الوجه الثاني: هدى يعني دين الإسلام، وذلك قوله في الحج: إنك لعلى هدى مستقيم، يعني على دين مستقيم حق وهو الإسلام. ومثلها في البقرة: قل إن هدى الله هو الهدى الآية، يعني دين الله يعني الإسلام هو الدين وهو الحق. وفي الأنعام: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الدين. وقال في آل عمران: قل إن الهدى هدى الله، يعني إن الدين دين الله وهو الإسلام وهو الحق، ونحوه كثير. إذن الوجه الثاني لكلمة هدى: الأول البيان، الثاني أي دين الإسلام. والوجه الثالث: هدى يعني الإيمان، وذلك قوله في سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني يزيدهم إيمانا. وكقوله في الكهف: وزدناهم هدى، يعني إيمانا. وفي سبأ: أنحن صددناكم عن الهدى، يعني الإيمان. وقال الزخرف: إننا لمهتدون، يعني لمؤمنون، وهو تفسير مجاهد، ونحوه كثير. هذا يؤيد أن يحيى بن سلام على عقيدة السنة في مسألة الإيمان، قد احتج بهذه الآية: ويزيد الله الذين اهتدوا، قال: يزيدهم إيمانا. إذن الوجه الثالث يعني الإيمان. الوجه الرابع: هدى يعني دعاء، وذلك قوله في الرعد: ولكل قوم هاد، يعني داعيا يعني نبيا، وهو تفسير قتادة. وفي حاميم عين سين قاف وإنك لتهدي يعني لتدعو. وفي الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون يعني يدعون بأمرنا. وقال في ألف لام ميم السجدة أئمة يهدون بأمرنا ومثله كثير ومثله كثير. وقال في سبحان يعني الإسراء إن هذا القرآن يهدي يعني يدعو للتي هي أقوم. وقال في الأحقاف مصدقا لما بين يديه يهدي يعني يدعو إلى الحق. وقال في قل أوحي يهدي إلى الرشد يعني يدعو. وقال في والصافات فاهدوهم يعني ادعوهم إلى صراط الجحيم. وقال في الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون يعني يدعون بالحق وبه يعدلون. الوجه الخامس الرابع يهدون أو هدى يعني دعاء، يهدون يدعون. الوجه الخامس هدى يعني معرفة، وذلك قوله في النحل وبالنجم هم يهتدون يعني يعرفون الطرق. وفي النمل ننظر أتهتدي يعني أتعرفه، تفسير مجاهد. أن تكون من الذين لا يهتدون يعني أن تكون من الذين لا يعرفون. وفي الأنبياء فجاجا سبلا لعلهم يهتدون يعني لعلهم يعرفون الطريق، تفسير قتادة. وقال في الزخرف سبلا لعلكم تهتدون لكي تبصروا الطريق يعني لعلكم تعرفون. وفي طه ثم اهتدى ثم عرف الصواب. الوجه الخامس هدى يعني معرفة. الوجه السادس هدى يعني أمرا، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله في الذين كفروا من بعد ما تبين لهم الهدى يعني أمر محمد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت عليهم الحجة بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. وفي البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يعني أمر محمد أنه رسول الله. وقال قتادة وكتموا الإسلام وكتموا محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وفي الذين كفروا أيضا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى يعني أمر محمد أنه نبي وأنه رسول الله. وقال يحيى من بعد ما تبين لهم الإيمان وقامت عليهم الحجة على النبي والقرآن يعني المنافقين. إذن الوجه السادس هدى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع هدى يعني رشدا. وذلك في قوله بالقصص عسى ربي أن يهديني، قال قتادة أن يرشدني سواء السبيل. وفي طه أو أجد على النار هدى يعني مرشدا للطريق. وقال قتادة يهدونه الطريق. وفي صاد واهدنا إلى سواء الصراط يعني أرشدنا. وفي فاتحة الكتاب اهدنا الصراط يعني أرشدنا، ونحوه كثير. إذن هدى وجه السابع هدى بمعنى يعني يعني رشدا أي من الإرشاد إلى الطريق. والوجه الثامن هدى يعني رسلا وكتبا. وذلك قوله في البقرة فإما يأتينكم مني هدى يعني رسلا وكتبا، فمن تبع هداي يعني فمن تبع رسلي وكتبي. وفي طه فإما يأتينكم مني هدى مثل الأول سواء، فمن اتبع هداي يعني رسلي وكتبي فلا يضل ولا يشقى. والوجه السادس والوجه التاسع هدى يعني القرآن. وذلك قوله في النجم ولقد جاءهم من ربهم الهدى يعني القرآن، فيه بيان كل شيء. وقال في سبحان الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني القرآن، وفيه بيان كل شيء. وفي يوسف وهدى ورحمة يعني القرآن. وفي آل عمران مثلها. وفي الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني القرآن. الوجه العاشر إذن تاسع هدى يعني القرآن. الوجه العاشر هدى يعني التوراة. وذلك قوله في حاميم المؤمن ولقد آتينا موسى الهدى يعني التوراة. وفي ألف لام ميم السجدة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يعني التوراة. وقال الحسن وجعلناه يعني موسى هدى لبني إسرائيل. وفي أول سبحان مثلها. الوجه العاشر هدى يعني التوراة. الوجه الحادي عشر هدى يعني التوفيق. وذلك قوله في البقرة وأولئك هم المهتدون إلى الاسترجاع والصبر، يعني هم الموفقون. وفي التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفق قلبه إلى الاسترجاع عند المصيبة، أسلم ورضي وعرف أنها من الله. الوجه الثاني عشر، الوجه الثاني عشر، هدى يعني لا يهدي، وذلك قوله في البقرة والله لا يهدي القوم الظالمين، المشركين لا يهديهم إلى الحجة ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه. وفي براءة والله لا يهدي القوم الظالمين يعني إلى الحجة. وفي سورة الجمعة والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يهديهم من الضلالة إلى دينه، قال هم الذين يلقون الله بشركهم، وفي الصف الآية مثلها أيضا ونحوه كثير. الوجه الثالث عشر، هدى يعني التوحيد، وذلك قوله في القصص إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني التوحيد وهو الإيمان. وفي الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني التوحيد يعني الإسلام. ومثلها في براءة وفي إنا فتحنا لك هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني التوحيد ودين الحق يعني الإسلام. هذا الوجه مر قريبا منه في بعض الأوجه السابقة. والوجه الرابع عشر، هدى يعني سنة، وذلك بقوله في الزخرف وإنا على آثارهم مهتدون، يعني مستنون سنتهم في الكفر. وقال مجاهد سنتهم. وفي الأنعام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، يعني بسنتهم التوحيد، اقتده يعني استنى بهم. والوجه الخامس عشر، هدى يعني التوبة، وذلك قوله في الأعراف إنا هدنا إليك، تفسير مجاهد وقتادة إنا تبنا إليك. والوجه السادس عشر، يهدي يصلح، وذلك قوله في سورة يوسف، في سورة يوسف وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح عمل الزنا. والوجه السابع عشر، هدى يعني الإلهام، وذلك قوله في طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه لمرعاه، فمنها ما يأكل النبت ومنها ما يأكل الحب ومنها ما يأكل اللحم. وقوله خلقه يعني صورته التي تصلح له، قال ثم هدى يعني ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه. وذلك قوله في سبح، وذلك قوله في سبح اسم، وذلك قوله في سبح اسم ربك الأعلى والذي قدر فهدى، يعني قدر الخلق الذكر والأنثى، فهدى يعني ألهم كيف يأتيها وتأتي. هذه هي الأوجه السبعة عشر التي في معنى كلمة هدى. الكلمة الثانية كلمة الكفر، قال تفسير الكفر على أربعة وجوه. الوجه الأول، الكفر يعني الكفر نفسه، يعني الكفر بتوحيد الله والإنكار له، وذلك قوله في البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، يقول إن الذين كفروا بتوحيد الله الذين يلقون الله بكفره. وقال في سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الهدى يعني الإسلام، يعني كفروا بتوحيد الله. وفي الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله كفروا بتوحيد الله. الوجه الثاني، الكفر يعني الجحود، وذلك قوله في سورة البقرة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جحدوا به وهم يعرفونه. وفي الأنعام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لأن نعته عندهم في التوراة. قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لأنهم كفروا به بعد المعرفة. وقال في البقرة وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق. وقال في آل عمران ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من كفر بالحج فجحد به من أهل الكتاب وأهل الأديان فلم يرى الحج واجبا فإن الله غني عن العالمين، يعني أهل الكتاب وغيرهم. الوجه الثالث الكفر يعني كفر النعمة، وذلك قوله في البقرة واشكروا لي ولا تكفرون ولا تكفروا نعمتي. وقال في النمل أأشكر أم أكفر، يعني أم أكفر النعمة. وفي لقمان ومن كفر يعني كفر النعمة. وقال فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني الكافرين بنعمتي إذ ربيتك صغيرا وأحسنت إليك، ونحوه كثير. إذن الوجه الثالث كفر النعمة، والثاني كفر الجحود، والثالث الكفر نفسه كفر المخرج من الملة. نعم، النوع الأول أو الوجه الأول وهو الكفر يعني الكفر بتوحيد الله، هو الكفر الأكبر. نعم، الكفر الأكبر. والثاني نوع من أنواع الكفر والجحود، والثالث هو الكفر الأصغر، كفر النعمة من أنواع الكفر الأصغر. الرابع الكفر يعني البراءة، وذلك قوله في الممتحنة كفرنا بكم، يعني في الممتحنة كفرنا بكم يعني تبرأنا منكم. وقال الحسن كفرنا بولايتكم في الدين. وفي العنكبوت يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. وقال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني تبرأت ونحو كذلك. جاء في السنة ذكر التكفير بمعنى البراءة، فما هو الحديث، ما هو الحديث الوارد في أن التكفير بمعنى البراءة؟ من يعرف؟ لا لا، أقصد حديث في ذكر الكفر وكفر بما يعبد من دون الله. ممكن أيضا. طيب، جاء في الحديث أن الجوارح تكفر اللسان، أن الجوارح جوارح العبد تكفر اللسان، أي تتبرأ من فعل هذا اللسان. قال رحمه الله تفسير الشرك على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الشرك، يعني الشرك بالله الذي يعدل به غيره أو الذي يعدل به غيره، يعني يشرك بالله يعبد غيره، يعدل غير الله بالله تعالى الله. وذلك قوله في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تعدلوا به غيره. وكقوله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر أن يعدل به غيره. وفي المائدة إنه من يشرك بالله يعني يعدل بالله غيره، فقد حرم الله عليه الجنة إذ مات مصرا على ذلك. وفي براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الذين يعدلون به غيره ونحوه كثير. نعم، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر. والوجه الثاني الشرك يعني الطاعة من غير عبادة، وهي نوع من أنواع أيضا الشرك الأكبر، هو شرك الطاعة. وذلك قوله في الأعراف فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني جعل إبليس شريكا لله في الطاعة في اسم ولدهما من غير عبادة، وهو قول قتادة وقول إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني أشركتموني مع الله في الطاعة. لكن الكلام على تفسير جعل له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشركون، يعني جعلها تفسير كما ذكر عن قتادة وغيره إنه كان في التسمية فقط، إنه كان في التسمية. والكلام في تفسير هذه الآية متأخرين يعني خاضوا فيه كثيرا، لكن هذا روي عن جماعة المتقدمين أن الآية عن عباس وعن قتادة وعن غيرهم أنها كانت في آدم وفي حواء، وبعضهم شنعوا بأنه كيف يقال عن آدم أنه أشرك. لا، هو الشرك أي كما قال هنا في الطاعة من غير عباد، أطاعوه في تسمية ابنهما عبد الحارث كما جاء في تفسير الآية. إذن هنا قول الشرك يعني الطاعة ليس من أنواع الشرك الأكبر، لا. أنا ظننت يقصد مثل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد لا إله إلا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فجاء في تفسيرها فيما رواه الترمذي في السنن من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال أليسوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال تتبعهم؟ قال على تلك عبادتهم. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أن هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر هو شرك الطاعة، أي طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا لا شك أنه نوع من أنواع الكفر، من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الله. لكن هنا ما قصده المصنف رحمه الله في الوجه الثاني الشرك يعني الطاعة من غير عبادة، أي فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء في تسمية ابنهما عبد الحارث. نعم، وهذا ليس من الشرك. الوجه الثالث الشرك يعني في الأعمال بالرياء، وذلك قوله في الكهف فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا من خلقه، يقول لا يريد بذلك غير الله لأنه قد برأه. نعم، وبالنسبة ليسير الرياء يعتبر من بالنسبة للرياء يعتبر من أنواع الشرك الأصغر. أما إذا تحول إلى شرك النية والإرادة والقصد فلا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. تفسير الإيمان، إذن الكلمة الأولى مرت معنا هي هدى، الثانية الكفر، والثالثة الشرك، الرابعة هي الإيمان. تفسير الإيمان على أربعة وجوه. الوجه الأول، الإيمان يعني الإقرار باللسان من غير تصديق، وذلك قوله في سورة المنافقون ذلك بأنهم آمنوا يعني أقروا باللسان في العلانية ثم كفروا في السر ولم يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وفيها أيضا مثلها قوله يا أيها الذين آمنوا يعني أقروا، يعني أقروا باللسان من غير تصديق لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن، يعني الذين أقروا باللسان، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، المجادلة الآية التاسعة وفي الحج مثله. الوجه الثاني، الإيمان يعني التصديق في السر والعلانية، وذلك قوله في لم يكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في سورة إنا فتحنا لك يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ونحوه كثير. والوجه الثالث، الإيمان يعني التوحيد، وذلك قوله في المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني ومن يكفر بالتوحيد، وهو قول مجاهد بالله. وفي سورة المؤمن إذ تدعون، إذا ذكرت سورة المؤمن فهي غافر، إنها ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون. نعم، وفي سورة المؤمن إذ تدعون إلى الإيمان يعني التوحيد، تفسير مجاهد. وفي النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني بالتوحيد. قال يحيى، يعني المصنف يحيى بن سلام، بلغني أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنهما. والوجه الرابع، الإيمان يعني الشرك، وذلك في قوله في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني بذلك مشركي العرب وإيمانهم. كما قال الله: لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهو قول سفيان الثوري. وقال في لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا منهم إيمان وهم في ذلك مشركون بالله. وأهل الكتاب يؤمنون بعد الكتاب وبعد الرسل ويكفرون بعد، قال الله: أولئك هم الكافرون حقا، فلم ينفعهم إيمانهم بعد الرسل والكتب إذ لم يؤمنوا بهم كلهم. هذه الأوجه التي ذكرها في معنى الإيمان. الوجه الأول الإيمان، يعني الإقرار باللسان من غير تصديق. والوجه الثاني الإيمان، يعني التصديق في السر والعلانية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لعل هنا إشارة إلى تصديق في السر والعلانية، كان الأولان يذكر فيها أيضا قرار اللسان وعمل الجوارح، لكن لعل قصده أو قوله السر عاني يشمل ذلك، وإن كان التوضيح أفضل وأوجب. أي النص على أن الإيمان سر عاني يستلزم إقرار اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح، لأن هذا الفارق بين أهل السنة والمرجئة. الكلمة الخامسة تفسير سواء على ستة وجوه. الوجه الأول سواء يعني عدلا، وذلك قوله في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني عدلا بيننا وبينكم. وفي حميم السجدة: سواء للسائلين، يعني عدلا لمن يسأل الرزق. وفي صاد: واهدنا إلى سواء الصراط، يعني إلى عدل القضاء. والوجه الثاني سواء يعني وسطا، وذلك بقوله في والصافات: فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، وهو تفسير قتادة. وفي الدخان: فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وهو تفسير قتادة. إذن سواء بمعنى عدل، الوجه الثاني وسط، الوجه الثالث سواء يعني أمرا بينا، وذلك قوله في الأنفال: تنبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، وهو في جهاد الكفار. في سورة الأنبياء: فقل آذنتكم على سواء، يعني آذنتكم على أمر بين. والوجه الرابع سواء يعني شرعا، وذلك قوله في سورة الحج: سواء العاكف فيه والباد، يعني أهل مكة والباد هم في بيوتها شرعا سواء، وفي النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكونون أنتم والكفار في الكفر شرعا سواء. وفي الروم: هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني عبيدكم، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم وهم فيه سواء، يعني شرعا سواء. وفي سورة النحل: فهم فيه سواء، يعني شرعا سواء. والوجه الخامس سواء يعني قصدا، وذلك قوله في القصص: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد الطريق. وفي المائدة: وضلوا عن سواء السبيل، يعني قصد الطريق، ونحوه كثير. وهنا القصد يعني الطريق المستقيم، قصد الطريق أي الطريق المستقيم. والوجه السادس سواء يعني سواء في الاستواء، وذلك قوله في البقرة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني أناسا من كفار العرب، لأنه طبع على قلوبهم. إن أنذرت الكفار أم لم تنذرهم فهم فهو عليهم سواء. وفي ياسين مثلها: وسواء عليهم أأنذرتهم، ومثله كثير. الأمر مستوي، سواء عليهم يعني مستوي الأمر، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم فالأمر عندهم سواء. تفسير الكلمة السادسة تفسير المرض على أربعة أوجه. الوجه الأول المرض يعني الشك، وذلك قوله في البقرة في قلوبهم مرض يعني شكا، وهو تفسير الحسن، فزادهم الله مرضا يعني شكا. وفي براءة وأما الذين في قلوبهم مرض يعني شكا نفاقا ونحو كثير. الوجه الثاني المرض يعني الفجور، وذلك قوله في الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض يعني فجورا، آية فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني فجور. وفي آخرها والذين في قلوبهم مرض يعني فجورا، وليس في القرآن غيرهما. وقال قتادة الزنا. والوجه الثالث المرض يعني الجراح، وذلك قوله في النساء يعني وإن كنتم مرضى يعني جرحى، والتي مثلها في المائدة وإن كنتم مرضى أو على سبر يعني جرحى، وليس في القرآن غيرهما، الآية التي في قيمة. الوجه الرابع المرض يعني المرض بعينه والأوجاع، وذلك في قوله في البقرة فمن كان منكم مريضا يعني جميع الأوجاع. وفي براءة ليس على الضعفاء ولا على المرضى يعني من كان به شيء من مرض. وفي إنا فتحنا لك ولا على المريض حرج، والتي في النور الآية مثلها. فهذه أربعة أوجه في المرض، الأول الشك، والثاني الفجور، والثالث الجراح أو الجرح، والرابع المرض عموما أي مرض. الكلمة السابعة تفسير الفساد على ستة أوجه. الوجه الأول الفساد يعني المعاصي، وذلك قوله في البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعملوا فيها بالمعاصي والشرك قالوا إنما نحن مصلحون. والتي في الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني لا تعملوا فيها بالمعاصي والشرك بعدما جاءكم الرسل ذلكم خير لكم، ونحوه كثير. والوجه الثاني الفساد يعني الهلاك، وذلك قوله في سبحان يعني الإسراء لتفسدن في الأرض مرتين يعني بني إسرائيل يعني لتهلكن في الأرض مرتين. وفي سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة يعني في السماء والأرض إلا الله لفسدتا يعني لهلكتا. ونظيرها في قد أفلح ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن يعني لهلكت السماوات والأرض ومن فيهن. والوجه الثالث الفساد يعني قحط المطر وقلة النبات، وذلك قوله في الروم ظهر الفساد في البر والبحر يعني قحط المطر وقلة النبات في البر يعني البادية والبحر يعني العمران والريف. والوجه الرابع الفساد القتل، وذلك قوله في الأعراف أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعني يقتلوا أبناء أهل مصر كقول فرعون، أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني يقتلوا أبناءكم، وهذا قول فرعون كما قتلتم أبناء بني إسرائيل. وفي الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يعني يقتلون الناس. والوجه الخامس الفساد يعني الفساد بعينه، وذلك قوله في البقرة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يعني الفساد بعينه، والله لا يحب الفساد يعني الفساد بعينه. وفي النمل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها يعني خربوها. والوجه السادس الفساد يعني السحر، وذلك قوله في سورة يونس إن الله لا يصلح عمل المفسدين يعني عمل السحر. الكلمة الثامنة تفسير المشي على أربعة وجوه. تفسير المشي على أربعة وجوه. الوجه الأول المشي يعني المضي، وذلك قوله في البقرة كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني مضوا فيه. وفي تبارك تمشوا في مناكبها يعني امضوا وسيروا في نواحيها. والوجه الثاني المشي يعني الهدى، ذلك قوله في الأنعام وجعلنا له نورا يمشي به يعني يهتدي به في الناس. وفي الحديد ويجعل لكم نورا تمشون به يعني إيمانا تهتدون به. الوجه الثالث المشي يعني الممر، وذلك قوله في ألف لام ميم السجلة يمشون في مساكنهم، يقول قد مر أهل مكة على قراهم، فقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، والتي في طه يمشون في مساكنهم يعني ممر أهل مكة على قراهم. والوجه الرابع المشي يعني المشي بعينه، وذلك قوله في سبحان قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني المشي نفسه بعينه. قال ومطمئنين مقيمين قد اطمأنت بهم الدار. وفي الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني المشي بعينه. وكقوله الذين يمشون على الأرض هونا يعني المشي بعينه. تفسير اللباس على ستة وجوه. الوجه الأول اللبس يعني الخلق، لبس يعني الخلق، وذلك قوله في البقرة ولا تلبس الحق بالباطل، يعني لا تخلط الحق بالباطل. وفي آل عمران لما تلبسون الحق بالباطل، يعني لما تخلطون الحق بالباطل، الإسلام بالشرك، تفسير الحسن. وفي الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بشرك. الوجه الثاني اللباس يعني السكن، وذلك قوله في البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني يقول نساؤكم سكن لكم وأنتم سكن لهم. وفي الفرقان جعل لكم الليل لباسا يعني سكنا، والتي في عما يتساءلون وجعلنا الليل لباسا يعني سكنا. الوجه الثالث اللباس يعني الثياب التي تلبس، وذلك قوله في الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني الثياب. وفي حاميم الدهان يلبسون من سندس واستبرق، يعني الثياب بعينها. والوجه الرابع اللباس يعني العمل الصالح، وذلك قوله في الأعراف وريشا ولباس التقوى، يعني العمل الصالح والعفاف، لأن العفيف مستور العورة وإن كان عاريا من الثياب، وأن الفاجر بادي العورة وإن كان كاسيا من الثياب. الوجه الخامس اللبس يعني التشبيه، وذلك قوله في سورة الأنعام وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولشبهنا عليهم ما يشبهون. هنا ذكر الحاشية قال يعني جعلناه مشكلا، يعني مشتبها عليه. الوجه السادس اللباس يعني الشك، وذلك قوله في سورة قاف بل هم في لبس، يعني بل هم في شك من خلق جديد، يعني في شك، وهو قول الحسن أنهم ينكرون أن يبعثوا بعد الموت. تفسير سوء على 11 وجها. الوجه الأول سوء يعني شدة، وذلك قوله في سورة البقرة يسومونكم سوء العذاب، يعني شدة العذاب، ومثلها في سورة إبراهيم وقال في الرعد أولئك لهم سوء الحساب، يعني شدة الحساب، وقال أيضا ويخافون سوء الحساب شدة الحساب ونحوه كثير. الوجه الثاني سوء يعني عقرا، وذلك قوله عقر الذبح، وذلك قوله في الأعراف هذه ناقة الله لكم آية، إلى قوله ولا تمسوها بسوء يعني بعقر، أي لا تعقروها يعني لا تذبحوها. ونظيرها في الشعراء، ونظيرها أيضا في سورة هود قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء يعني بعقر. والوجه الثالث سوء يعني الزنا، وذلك قوله في سورة يوسف ما علمنا عليه من سوء يعني من زنا، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يعني الزنا، وقال في سورة مريم ما كان أبوك امرأ سوء يعني ما كان زانيا. وهو تفسير مجاهد وقتادة، وقال في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء، يعني بالزنا، يعني ما هم بها. والوجه الرابع: سوء يعني برصا، البرص وهو مرض. وذلك قوله في طه لموسى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني بيضاء من غير برص، وهو قول قتادة وغيره، ونظيرها في النمل ومثلها في القصص. نعم، وفي الحاجة ذكر الآيات. الوجه الخامس: سوء يعني العذاب، وذلك قوله في النحل: إن الخزي اليوم والسوء، يعني العذاب على الكافر، وكقوله في سورة الزمر: لا يمسهم السوء، يعني عذاب النار، وهو قول الحسن، وكقوله في سورة الرعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني عذابا، وكقوله في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني العذاب. وقال قتادة: جهنم ونحوه كذلك. الوجه السادس: السوء يعني الشرك، وذلك قوله في النحل: ما كنا نعمل من سوء، يعني الشرك، قول الحسن، وقال فيها أيضا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يعني الشرك، وكقوله في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا، يعني أشركوا بالله، وكقوله في سورة النجم: ليجزي الذين أساءوا، يعني أشركوا بما عملوا. الوجه السابع: سوء يعني الشتم، وذلك قوله في سورة الممتحنة: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني بالشتم، وكقوله في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني الشتم، إلا من ظلم، وهو قول مجاهد والحسن وقتادة. الوجه الثامن: سوء يعني بئس، وذلك قوله في الرعد: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني بئس الدار، جهنم، يعني منازله، وكقوله في حاميم المؤمن: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني بئس الدار، يعني النار. والوجه التاسع: سوء يعني الذنب من المؤمن، وذلك قوله في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني الذنب، وكل ذنب من المؤمن فهو جهل منه، وكقوله في سورة الأنعام: أنه من عمل منكم سوءا، يعني ذنبا، بجهالة، يعني بغيره من المؤمنين. الوجه العاشر: السوء يعني الضر، وذلك قوله في الأعراف: وما مسني السوء، يعني الضر، وقال في النمل: ويكشف السوء، يعني الضر. والوجه الحادي عشر: سوء يعني القتل والهزيمة، وذلك قوله في سورة الأحزاب: إن أراد بكم سوءا، يعني القتل والهزيمة، ونظيرها فيها أيضا، وقال في سورة آل عمران: لم يمسسهم سوء، يعني لم يمسسهم قتل ولا هزيمة. الكلمة الحادي عشر: تفسير الحسنة والسيئة على خمسة وجوه. الوجه الأول: الحسنة يعني النصر والغنيمة، والسيئة يعني القتل والهزيمة، عكس، وذلك قوله في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة، يعني النصر والغنيمة، يعني يوم بدر، قال: تسؤهم، وإن تصبكم سيئة، يعني القتل والهزيمة، يوم أحد، يفرحوا بها، الآية. ونظيرها في سورة النساء: قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني النصر والغنيمة يوم بدر، تسؤهم، وما أصابك من سيئة، يعني القتل والهزيمة يوم أحد، وهو تفسير السدي. وقال في سورة براءة: إن تصبك حسنة النصر والغنيمة تسؤهم. الوجه الثاني: الحسنة والسيئة يعني التوحيد والشرك، وذلك قوله في طاسين النمل: من جاء بالحسنة، يعني التوحيد، فله خير منها، ومن جاء بالسيئة، يعني الشرك، فكبت وجوههم في النار، الآيتان، ونظيرها في طاسين ميم القصص، وفي سورة الأنعام أيضا. الوجه الثالث: الحسنة يعني كثرة المطر والخصب، والسيئة يعني قحط المطر والجد وقلة النبات، وذلك قوله في سورة الأعراف: إذا جاءت الحسنة، يعني كثرة المطر والخصب، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة، يعني قحط المطر وقلة الخير والنبات، يطيروا بموسى ومن معه، الآية. ونظيرها فيها قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان القحط المطر، وما كان قلة النبات الخصب والخير. وقال أيضا وبلوناهم بالحسنات كثرة المطر والخصب، والسيئات قلة المطر والجدب. وقال في سورة الروم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني قحط المطر، قال بما قدمت أيديهم يقول بذنوبهم. والوجه الرابع السيئة يعني العذاب في الدنيا، والحسنة يعني العافية والرخاء. وذلك قول في سورة الرعد ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني بالعذاب في الدنيا قبل الحسنة، يعني قبل العافية. وكقوله في النمل لما تستعجلون بالسيئة، يعني بالعذاب في الدنيا قبل الحسنة، يعني قبل العافية. والوجه الخامس الحسنة يعني العفو، والقول المعروف، والسيئة الأذى وقول الفحش. وذلك قوله في القصص ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقول ويدفعون بالقول المعروف والعفو الأذى والأمر القبيح. وقال في حامين السجدة ولا تستوي الحسنة يعني العفو والصفح، ولا السيئة يعني الشر من القول والأذى. ونظيرها في سورة المؤمنون قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يقول يدفع بالعفو والصفح القول القبيح والأذى. نظيرها في سورة الرعد ويدرؤون بالحسنة السيئة، وفي حاميم السجدة. فهذه 11 كلمة وبيان الوجوه فيها. نكتفي في هذا الدرس بهذه الكلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعله حجة لنا. وصلى الله وسلم على نبينا. عدد الكلمات الواردة في الكتاب 11 كلمة. عدد الكلمات الواردة في الكتاب هي 115 كلمة، وبعض الأوجه يطيل فيها وبعضها يقتصر على بعضها أو على بعض الأوجه. ومثل ما رأيتم بعض الأوجه قد تدخل في بعض بالعموم وبالخصوص، وبعضها هي أوجه في التفسير، أن السلف لهم عدة، وكما قال ابن عباس رحمه الله القرآن حمال أوجه، يعني قد يفهم بعض المفسرين من هذه الكلمة معنى يدرجها في هذا المعنى، وبعض يفهم معنى آخر. لذلك ترون مر معنا كثيرا أنه ينسب إلى قتادة وإلى الحسن وإلى غيرهما. إذن انتهى درسنا لهذا اليوم. صلى الله عز وجل على نبينا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.